الفصل السادس عشر. انتظرت إلى ما بعد العطلة لاصطحاب الآلة إلى المدرسة، وكنت قد تمرنت عليها مع السيدة في كل يوم من عطلة عيد الميلاد. تعلمت كيفية نقر الأزرار الصحيحة، وكيفية التبديل بسلاسة من مستوى إلى آخر، وكيفية وضع البدائل، وتعلمت كيف أقول الاختصارات بوضع فاصلة فوقية تشير للحرف الذي نحذفه عند الاختصار. كان ذلك صعبا بالنسبة إلي، وظللت أخطئ، ولكن السيدة في لم تسمح لي بالإقلاع عن التمرين، وأنا لم أكن أريد ذلك. وهكذا في أول يوم اثنين من المدرسة أصبح ألفيرا نجم ذلك اليوم، وهو ما جعلني مركز الاهتمام، لكن هذه المرة لا لشيء محرج فعلته مثل رمي أو إراقة طعامي، ولكن لشيء رائع حقا بدلا من ذلك، شيء لا يصدق، يبدو أن المعلمين أيضا معجبون. انظر أيها العالم، تعلن السيدة شانون عندما تراني في الردهة، ميلودي مستعدة لتهزكم جميعا. فأبتسم وأنقر على زر واحد فتنبعث أغنية من أحدث الأغاني الشبابية. يا فتاة، لقد فعلتها حقا، لقد وضعت عليه الموسيقى وكل شيء، قالت ذلك السيدة شانون وهي تبدأ بالترنح أسفل القاعة على إيقاع الموسيقى الخاصة بي، وكان ينتابني الفرح. أما في الغرفة H5 فقد ظلت ماريا ملتصقة بي كل صباح. يا له من شيء رائع، ظلت تكرر دائما، شيء رائع، هل يمكنني أن ألعب؟ إنها تريد أن تلمس الأضواء المتوهجة والأزرار اللامعة، ولكن خطوات السيدة شانون تصرفها عن ذلك نحو لعبة حاسوب جديدة محملة على آلة الفصول الدراسية. عندما جاءت كاثرين قبل قرع جرس حصة فنون اللغة، كنت مستعدة لها. كانت ترتدي قميصا أخضر منقوشا وتنورة زرقاء وجوارب الركبة البرتقالية. خططت لأول شيء أريد أن أقوله لها، لذلك فقد برمجت ذلك أنا والسيدة في وقت مبكر، فصرت أنقر الزر وأبتسم. دعينا نذهب للتسوق، فصاحت كاثرين ثم ضحكت بشدة حتى لا تكاد تستطيع التقاط أنفاسها، وركضت نحوي وعانقتني. أنا سعيدة للغاية بك يا ميلودي، أنت حقا تحتاجين هذا، وبالتأكيد سيأتي يوم تعلمينني فيه كيف أختار الأزياء. لابد أن نسرع، كتبت في الجهاز وكان مزاجي في أحسن حال، فقالت كاثرين معلنة وهي لا تزال تضحك، أنت فتاة رائعة القلب، وأضافت، لكن في الوقت الحالي دعينا ندخل حصص الدمج الخاصة بك ليروا هذا الجهاز الجديد الرائع. فارتعدت من الشوق. عندما توغلت في فصل الآنسة جوردون كالعادة لم يلتفت أحد إلي باستثناء روز التي أومضت لي بابتسامة، ولكنني بعد ذلك رفعت مستوى الصوت عاليا ونقرت على الزر، مرحبا بالجميع، لدي حاسوب جديد. فاستدارت الرؤوس والأصوات تتهامس، وسمعت أحدها يقول، إنهم يصنعون أجهزة حاسوب للحاجات الخاصة. تلك تتكلم، حاسوبي لا يفعل ذلك، أنت لست بحاجة إلى أن يتكلم جهازك، يبدو غريبا، وكذلك أنت، ما الذي يمكنها أن تقوله على أي حال؟ لكن كونور قفز بشعره الأشعث الأشقر الذي يغطي عينيه وقال بصوت عال، هذا رائع يا ميلودي. ولأنه واحد من الأطفال الذين يحظون بالشعبية وربما أكبر وأطول طفل في الصف الخامس، أعتقد لأنه أعرب عن استحسانه، فقد قرر بقية الطلاب التزام الصمت، حسنا لنقل معظمهم. كلير التي كانت أول طالبة في الصف تحصل على حاسوب محمول خاص بها، وتحرص على أن يعرف الجميع عندما تحصلت أيضا على هاتف ذكي، وقفت وقالت بغطرسة، شكل هذا الحاسوب مضحك، ولكن أظن أنه مثالي لطفلة مثلك. قالت ذلك وتبادلت النظرات مع مولي، أقسم أنهم يعتقدون أنني عمياء. الآنسة جوردون التي يبدو أنها كانت تريد عصرها مثلما تعصر أنبوب معجون الأسنان الفارغ، قالت لها، كلير، أنا لا أسمح بالوقاحة في فصلي، اجلسي بصمت. لكن حتى كلير لا يمكنها أن تعكر مزاجي، فنقرت على زر آخر لقول جملة كنت أنا والسيدة في قد أعددناها في وقت مبكر، كنت بطريقة ما أعرف أنني سوف أكون بحاجة إليها، لتقول الآلة، أنا أتحدث إلى الجميع الآن ومن بينهم كلير أيضا. فرأيتها تتجهم ولكن الجميع كان يضحك. كان الجميع يريدون أن يلمسوا الجهاز أو ينقروا على زر من أزراره أو محاولة تشغيله، ولكن كاثرين كانت تحاول أن تبقيهم بعيداً عنه وتتيح لي كل هذا العرض له. ذهبت إلى المستوى الأخضر ألا وهو النكات، أسمعتهم نكتة فضحك الجميع معي على نكتة سخيفة، حتى على الرغم من أن ذراعي وساقي ارتختا فقد سال لعابي قليلاً وأنا أضحك، وهذه هي المرة الأولى في حياتي التي أشعر بها أنني جزء من المجموعة، حتى إني تمنيت لو تمكنت من نقر زر الحفظ حتى أتمكن من استعادة هذه اللحظة مراراً وتكراراً وتكراراً. في الجزء الخاص بالطباعة كتبت: اليوم هو الاثنين والجو بارد، ثم دفعت الزر الأزرق على الجهاز الذي صوت قليلاً ومثل لسان يخرج اندلعت ورقة رقيقة مطبوعة من جانب الجهاز مكتوباً عليها الكلمات التي كتبتها للتو. واو، قال رودني بطولة لعبة الفيديو في الفصل، له طابعة، هذا جميل جداً. أومأت لي الآنسة جوردون بالتشجيع في حين كانت كاثرين تمرر الورقة المطبوعة في جميع أنحاء الصف حتى يستطيع الجميع قراءة كلماتي، ثم قالت مخاطبة الفصل: الميديا توكر جهاز حاسوب يجمع بين قدرات عدة، فهو مشغل للموسيقى وجهاز نطق ويحتوي على تكنولوجيا متطورة جدا، وهو مصمم لموسيقى الروك وليمكنها ويمكنكم من التواصل مع عالمها ويوصلكم إليه، تمهلوا واستمعوا إلى ما لديها لتقوله. رفعت كلير يدها فقالت الآنسة جوردون بنظرة الإنذار في عينيها: نعم كلير، أنا لا أسعى إلى أن أكون وضيعة بصدق، ولكنه لم يخطر لي أن ميلودي كانت لديها أفكار في رأسها. هز اثنان من الأطفال الآخرين رأسيهما قليلا فلم ترفع الآنسة جوردون صوتها، وبدلا من ذلك كانت ردة فعلها مدروسة، فقالت مخاطبة الجميع: لقد كنت دائما قادرة على قول كل ما مر في عقلك يا كلير وفي عقولكم جميعا، لكن ميلودي اضطرت أن تبقى صامتة وربما لديها جبال من الأشياء لتقولها. نعم حقا، نعم حقا، نعم، جعلت الجهاز يقول، ومنحت الآنسة جوردون ابتسامة شكر، ثم جعلت رودني وكونور يشاهدان لعبة الفيديو التي جاءت مرفقة بالجهاز المتكلم، وكنت أشك أنه سيكون بإمكان التسريع بما فيه الكفاية لتشغيل لعبة جنود الفضاء، ولكن من الجميل أن يعرفوا أنها موجودة في الجهاز وربما يستطيع رودني إتقانها في يوم ما. تفحصت الآنسة جوردون مختلف المستويات وبدت معجبة بالجهاز. يا لها من مفردات ضخمة لديك الآن يا ميلودي، قالت لي، أنا أعلم أنك تشعرين وكأن طنا من الطوب قد زال عن كاهلك، فأومأت برأسي موافقة، هذا رائع، قالت الآلة بصوت عال. شعرت بوجهي يزداد سخونة وأنا أسمع كلير ومولي تهمهمان، ولكن روز اقتربت من مقعدي. هذا رهيب جدا يا ميلودي، قالت بهدوء وتركتها تلمس المفاتيح. أوه نعم، أجبتها ثم نظرت في وجهها. أصدقاء؟ كتبت لها فأجابت دون تردد: نعم أصدقاء. فكتبت: سعيدة؟ ثم توترت وكنت آمل ألا أفعل أي شيء غبي كضرب شيء نتيجة الإثارة، وكانت روز تبحث باهتمام في وجهي. لا أستطيع أن أتخيل ما هو شعوري لو أنني مثلك، كل كلامي عالق بداخلي، قالت أخيرا. هذا مؤلم، كتبت. فقالت روز: أنا أشاركك الشعور، أحس بك.